وقع في بعض المعاصي، لكن أيضا سيصل به الخطار إلى المحطة التي أراد أن يصل إليه. لو أنه خرج بدون طعام والمسافة طويلة سيجوع في الطريق، لكنه سيصل إلى المحطة التي أراد. فما بالكم إن ركب القطار وبعد عناء طويل وقف القطار في نهاية المحطات، آخر محطة، وفوجئ أنه ركب قطارا عكس الاتجاه. تخيلوا حال هذا الرجل كيف سيكون عكس الاتجاه. لا بدل من درجة أولى لثالثة، ولا مع صحبة سيئة، ولا أكل عكس، ولا فقد طعاما ولا شرابا ولا أي شيء من الملذات التي أراد، عكس الاتجاه. هذه حسرة. فمن الناس على ظهر الأرض الآن يسيرون عكس الاتجاه الذي من أجله خلقهم رب العالمين تبارك وتعالى، بل ويروجون لمنهجهم، وربما يخدعون بعض أمتنا من رجالنا ونسائنا فيؤيدون عكس الاتجاه ويسيرون في عكس الاتجاه الذي خلقهم رب العالمين من أجل أن يستقيموا وأن يسيروا ضد هذا الاتجاه الخاطئ، إنما يسيروا في الصواب. وليس لك عذر، لأنه يجب عليك أن تتعلم دينك. ليس لك عذر إذا دعاك الشيطان أو أولياء الشيطان إلى معصية وأنت تعرف أنها معصية وبالرغم من ذلك تعصي ربك سبحانه وتعالى. يعني أنا أضرب مثالا آخر، لو في أمامنا بئر وسقط رجل في هذا البئر وكاد أن يموت، خرج من البئر وعلى أقرب قسم شرطة أراد أن يشتكي، وأخذ شخصا آخر معه، قال اكتب أيها الضابط أنا أتهم هذا الرجل بأنه كان سببا لهلاكي في البئر أو كان سيسبب موتي في البئر. فقال له الضابط هل دفعك فسقطت في البئر؟ فقال له لا. قال هل أمسك بيدك ثم أنزلك؟ فقال لا. قال هل رفع عليك مسدس وهددك حتى نزلت البئر؟ قال لا. قال إذن أخبرني كيف تتهم؟ قال لي انزل فنزلت. قال لي انزل فنزلت. هذا في دنيا الناس مجنون يغدو على مستشفى المجانين. الشيطان أقل من ذلك، لذلك إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لن تنقذ حياتنا ولن تحيا البشرية كلها على ظهر الأرض، لن تعيش مصر في سعادة ولا غيرها، ولن ينعم حاكم ولا محكوم، ولا غني ولا فقير، ولا معلم ولا طالب، لن ينعم أحد إلا بمنهج من خلق الكون وخلقهم وهو رب العالمين تبارك وتعالى، الذي قال جل جلاله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلنا نحفظ الآيات، لكن من الناس من يصمم مرة أخرى ونحن مع بناء مصر على أسس ومبادئ وقواعد نريد أن نبنيها على ما يرضي الله، نريد أن نؤسسها لنقترب من الله، ليرعانا الله، ليحفظنا الله. كلنا نملأ أفواهنا بأن الله يحفظ مصر، والله يحفظ بأسباب، أن الله يؤيد مصر، والله يؤيد لأسباب، أن الله يحب مصر، والحب عند الله لأسباب. فإن أردتم الحب و والحفظ والتأييد والتغيير فلا بد من أسباب، فأين الأسباب التي نسلكها من أجل هذا التغيير؟ وكثير منا، اسمحوا لي، كثير منا فقد الثقة في رب العالمين تبارك وتعالى، ويحتاج إلى تجديد الثقة في ربه جل جلاله. والله العظيم لا أبالغ، حينما يعتقد أقوام، لا أقول فضائية معينة، افتح أي فضائية إلا من رحم الله على أي برنامج، ما أمامهم إلا الإخوان والسلفيين والطيار الإسلامي والطيار كذا، وكأنهم يقيمون الدنيا ولن يقعدوها. هل تعلم أنهم يتكلمون على أن الإسلام إذا دخل في مجال خربه؟ أنتم تريدون الإسلام في الاقتصاد؟ عايزين تضيعوا البلد. تريدون الإسلام في التعليم؟ أردتم تضيع التعليم. تريدون الإسلام في الأخلاق؟ ضيعتم الأخلاق. تريدون الإسلام في الشوارع؟ تريدون الإسلام في السياسة؟ تريدون الإسلام في الاجتماع؟ تريدون الإسلام في كل شيء من حياتنا؟ أنت ما هو الإسلام دي دين الله، أنت تريد الله في كل شيء. يبقى مصر راح فين؟ خربت. لا أنا ما ببالغش يا عم، ما تسمع، أنا وأنا بدعي مش فضائيات. اقرأ الجرايد، روح لبتاع الجرايد وهات أي جورنال واقرأ، لن تخلو جريد من مثل هذه المقالات ومثل هذا التشويه. أنت رجل مسلم، أنت رجل وحدت الله جل جلاله، لا إله إلا الله، لا منهج يسعدنا إلا الله، إلا منهج رب العالمين، ولا حاكم لنا إلا الله، ولا انقيادة لشريعة إلا شريعة الله، ولا استسلام لأوامر أحد إلا الله. مش هو ده معنى لا إله إلا الله؟ مش ده من ضمن معاني لا إله إلا الله؟ لذلك أنا بتعجب إن بعض الناس يقولك طب ورونا هتحلوا المشاكل إزاي. خد بالك، لو عجز السلفيون أو الإخوان أو غيرهم من التيارات الإسلامية على إنقاذ المصريين مثلا وحل مشاكلهم بالإسلام، العيب في السلفيين وفي الإخوان ولا عيب في الإسلام. الإسلام يحكم على الجميع ونحن لا نحكم على الإسلام. الإسلام حجة علي وأنا لست حجة على الإسلام. الإسلام حجة على السلفيين والسلفيون ليسوا بحجة على الإسلام. الإسلام حجة على الإخوان والإخوان ليسوا بحجة على الإسلام. فإن عجز الأفراد الذين يرفعون شعار الإسلام عن حل المشاكل، ينبغي أن تعتقد أن لا حل إلا مع الله، أما من قام على التطبيق فهو المخطئ، لأن منهج الله هو الذي فيه الخطأ، لأن الإسلام هو الذي فيه الخطأ. الإسلام دين عظيم يحتاج إلى عظماء لتطبيقه، يحتاج إلى أفهام واسعة، يحتاج إلى علم، يحتاج لتجرد، يحتاج لإخلاص، يحتاج لتوفيق، يحتاج ليطبق هذا المنهج الذي كله نور والذي كله سعادة. أنا أتذكر الآن وأنا أقرأ عن بعض الناس ويقول، بيحكي الفساد الموجود في مصر في بعض الكتب، فبيتكلم عن الفساد الإداري، تكلم بكلام شديد أوي، وبعدين انتقل منه على الفساد الاقتصادي، تكلم بكلام أشد، لدرجة دخل على المؤسسات، مؤسسة، المؤسسة العسكرية، المؤسسة التعليمية، المؤسسة، كأنه لا يوجد قطاع بغير خراب وفساد. ثم سأل سؤالا عجيبا، وقفت عند هذا السؤال بعد أن حكى صورا من الفساد الموجود في مصر في مختلف القطاعات، بيقول إيه؟ هل يقدر السلفيون أو الإخوان على حل هذه المشاكل ورفع هذا الفساد الموجود في هذه القطاعات؟ وأجب لا. فأنا قلت طب لو أنا شلت كلمة سلفيين وإخوان، وحطيت هل يقدر منهج الإسلام أن يحول الفساد إلى صلاح؟ شلت الإسلام وقلت هل يقدر الله أن يحول الفساد إلى صلاح؟ فإن كنا نعتقد هذا فنحن الآن نريد الله، ونريد منهج الله، ونريد شرع الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام حينما أسمع قصته حينما التقمه الحوت، قرأت عن بعض الحيتان أن بعض الحيتان الوجبة الواحدة له يأكل 4 أطنان، الوجبة الواحدة ده أحد الحيتان، الوجبة الواحدة 4 طن، في حوت يوصل لكده. قلت الله، طب يونس عليه السلام كان وصل كم كيلو؟ 80 90 100 كيلو من وجبة بيأكلها حوت 4 طن، يبقى كان يونس بالنسبة للحوت كلقمة من اللقيمات. خدوا بالكم، وأنقذه وأنجاه رب العالمين. فلا ينقذنا مما نحن فيه ولا يغير حالنا إلا ربنا سبحانه وتعالى. نحن جميعا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا نستطيع أن نتحول من حال إلى حال، ولا قوة لنا إلا بربنا سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نبث في الناس الثقة في الله والثقة في منهج الله تبارك وتعالى، وأن نبث أيضا فيهم ما هي الأسباب التي بسببها تتغير أحوالنا، وكيف نطبق منهج ربنا سبحانه وتعالى. كلكم يعلم أن إبراهيم عليه السلام أنجاه الله من النار، عاش بداخل النار، وقال ربنا ورب النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فحينما نكون مع الله تبارك وتعالى فممن نخاف؟ وعلى أي شيء نخاف؟ حينما نركن إلى رب العالمين تبارك وتعالى تطمئن قلوبنا. في يوم من الأيام سئل أحد العلماء، واحد بيسأله بيقول له إيه؟ سؤال صعب قوي. بيقول له يعني مش سؤال صعب في الإجابة، لا صعب إن بني آدم يطلعه. يقول له أيها العالم متى كان الله؟ قال له ومتى لم يكن؟ متى كان الله؟ قال له ومتى لم يكن؟ فالله تبارك وتعالى أزلي أبدي جل جلاله وتقدست أسماؤه. فينبغي أن تركن قلوبنا وأن تعتمد قلوبنا وأن تثق قلوبنا في منهج ربنا سبحانه وتعالى، واعلموا يقينا أنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. يعني من خلع مبارك وما أتى غيره وما حدثت هذه الأحوال وما وصلت أمريكا إلى ما وصلت إليه، وما وصل حال العراق إلى ما وصل إليه، ولا حال الصومال إلى ما وصل عليه، ولا انقسام السودان، ولا ما يحدث في فلسطين، ولا ما يحدث مع إسرائيل، ولا لا يقع شيء إلا بالله جل جلاله، فلا يقع في كونه إلا ما أذن به جل جلاله وتقدست أسماؤه. كيف وأنا لا أستطيع أن أرفع يدي إلا بإذنه، ولا أخفضها إلا بإذنه، ولا يتحرك لساني إلا بإذنه، ولا تبصر عيني إلا بإذنه، ولا تسير قدمي إلا بإذنه. فكون الله لله، يتحكم فيه الله، ولا يقع فيه إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما قرأت عن زلزال تركيا في منطقة أزميت، بخلاف منطقة أزمير، في منطقة أزميت، قال المحللون ما بقي بناء ولا شيء بعد هذا الزلزال في قرية أزميت إلا وسقط. أطول شيء كان 40 سنتي، ربنا أهلك كل القرية بزلزال 40 سنتي، ولم يبق في القرية بكاملها إلا مبنى مسجد ومبنى المعهد العلمي الشرعي، فكيف أسقط الله كل هؤلاء وأبقى هذا وذاك؟ إنها علامة للقوم على أن ما أراده الله هو الذي يوقعه الله تبارك وتعالى. إن كل المناهج ستسقط ويبقى منهج رب العالمين، فالرأسمالية تسقط ويبقى منهج الإسلام، والاشتراكية تسقط ويبقى منهج الإسلام، وكل منهج يخالف منهج الله سيسقط ويبقى منهج الإسلام، يبقى منهج رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك العاقل هو الذي يركن إلى قوي في وسط هذه الأزمات. هل عندك أقوى من الله؟ يعني أنا بتعجب لو في شركة، الشركة دي مثلا مكونة من 10 أطباق، في كل طابق 20 موظف، وانت لك مشكلة لن يحل هذه المشكلة إلا المدير العام، هتطلع على أنه طابق وهتروح لأنه موظف، لن تتجه إلا لواحد فقط في هذا المبنى، وهو الذي عنده حل مشكلتك وستطلب أن تقابله، وهو من؟ مدير العام. ولله المثل الأعلى، فحل مشكلتنا مع الله، فكيف نتوجه لغيره سبحانه وتعالى؟ كنت أقول لبعض إخواني على بعض الأجهزة، أدي جهاز تكييف مش عارف بكام 1000، وأدي مروحة مش عارف بكام، وأدي لمب مش عارف بكام، والأجهزة الكهربائية في جهاز كهربي بيشتغل بالكهرباء، يعني زي بعض أجهزة الأشعة ونحو ذلك ممكن يصل لمليون واثنين مليون وثلاثة مليون، وبعض الأجهزة تصل لخمسة مليون. هسألكم سؤالا واحد، هذا الجهاز الذي ثمنه ممكن يصل لمليون أو خمسة مليون، لو أن الطيار الكهربي انقطع ولا طيار كهربي ما فائدته؟ لا شيء. ما فائدتنا إذا قطعنا الصلة مع ربنا؟ فإن كانت هذه الأجهزة لا تعمل إلا بالطيار الكهربي، لا يمكن أن تسير في حياتك سليما سعيدا معافا إلا بالله، وإلا باتصالك برب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو الذي يربينا على مدار عمرنا كله، وهو الذي يرعانا على مدار العمر كله. وبالرغم من ذلك بعض الناس يريد أن ينفلت من منهجه. حينما كنت أقرأ، اسمع كده قول رب العالمين تبارك وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لا، أنا عايزك تركز بالله عليك. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. بدأ العلماء يفسروا الظلمات الثلاث. أول ظلمة، وهي التي تلي الجنين، تسمى عند الأطباء بالغشاء الأومينوسي. أنا بتعجب قوي، عارفين ليه؟ الغشاء الأومينوسي ده، حتى لو أن امرأة عندكم حامل ابنتك ولا زوجتك وبتتابع الحمل مثلا مع طبيبة، تقول لك إيه الطبيبة ليها: لا المية المية كويسة، لا المية قلت، خدي بالك المية قلت، ده خطر. ايه كلمة المية دي بقى وايه حكاية المية دي؟ جعل الله تبارك وتعالى في الغشاء الأومينوسي الأول، الظلمة الأولى حول الجنين، جعل ماء حوالي 1.5 لتر تقريبا. اللتر ونصف ده له فوائد. أول فائدة في الغشاء الأومينوسي أنه يعتبر من ضمن أغذية الجنين، وبدونه لا يعيش. يعني المية لو نزلت من المرأة يبقى الجنين يموت. أدي واحد، خد بالك، غذاء للجنين. طب اتنين، قالوا يحمل جنين من الصدمات. يا خبر أبيض، الأطباء بيقولوا لو في حاجة 10 كيلو، خذوا بالكم أهل التخصص، حاجة 10 كيلو واتضربت المرأة في بطنها وهي حامل بعشرة كيلو، صدمة 10 كيلو، لا يشعر بها الجنين إلا كما يشعر بضرب 2 جرام، عشان المية دي من ضمن فوائدها تحمي الجنين بداخل بطن أمه من الصدمات. لا يتعجب، كبسولة الفضاء ورواد الفضاء، لو أنت نظرت إلى مركبة الفضاء وإلى صورتها على النت مثلا أو نحو ذلك أو في أي أفلام فيديو، سترى أن كبسولة الفضاء في غلاف مائي بخارجها. لماذا وضعوا من صنعوا هذه الكبسولات الفضائية؟ جعلوا ماء خارج هذه الكبسولة الفضائية لكي تحمي هذه المركبة الفضائية من الصدمات. من أين أخذوها؟ من خلق رب الأرض والسماوات مع الجنين. ده أنا عايز أوريك لما تيجي تركن لله ومنهج الله، لا يوجد، لو اجتمع البشر بعلمهم وخبرتهم هل سيخرجون بمنهج هو أفضل من منهج الله في أي مجال؟ مش ممكن. الغشاء الأمونوسي، أول فائدة غذاء للجنين. 2، الفائدة الثانية أنه يحمي الجنين من الصدمات. الفائدة الثالثة أنه يسهل الحركة. يعني اسأل بعض إخواننا اللي فاهمين في الميكانيكا السيارات أو نحو ذلك، لو إن السيارة نقص الزيت بتاعها وأنا مسافر بيها يحصل إيه للمحرك؟ لا، الزيت راح خلص، اتسرب ونزل وانت فاتح، ايه اللي يحصل؟ من غير زيت المحركات دي هتعمل ايه في بعضها؟ هتخبط في بعض. يا خبر ابيض، احتكاكات، ممكن العربية تولع. يا خبر ابيض، جعل الله الجنين بداخل بطن الأم وجعل هذا الغشاء الأمونوسي الماء لتسهل الحركة إذا تحرك في بطن أمه، ولولا ذلك لكانت المرأة بدون هذا الماء إذا تحرك الجنين تقفز إلى أعلى وتنزل من شدة الوجع، فأراد الله أن يرأف بها وأن يرحمها فيسهل حركته ويحميها. ده دي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة من الفوائد، هذا الماء يمنع الجنين من الالتصاق بجدار الرحم، ما يلزقش. أقول لكم، أنا بداخلي معدة وانت بداخلك معدة، المعدة دي يجعل ربي عليها شحوما. عارفين لو فقدت شحوم المعدة إيه اللي يحصل للمعدة دي؟ هتلزق في بعض. يبقى تعالى وريني هتفتحها ازاي وهتاكل ازاي. يجعل الله عليها شحوما حتى لا تنطبق وتضيع، فيجعل الله هذا الماء حتى لا يلتصق الجنين بجدار الرحم وتؤذى المرأة. لا، خد اللي بعديها. ويجعل الله تبارك وتعالى درجة الحرارة في هذا الغشاء الأمونوسي، ربنا عامل له تكييف جوه 18 درجة مئوية مكيفة. خد اللي جاي. الفائدة الخامسة أنه إذا وضعت المرأة ينزل هذا الماء أولا من المرأة فيسهل زلق الجنين، فتسبب الماء في سهولة الوضع لهذه المرأة. الفائدة السادسة أن هذا الماء يخرج من المرأة قبل الوضع مباشرة، يطهر المحل الذي سيخرج منه الجنين فيكون أفضل معقم لهذه الأماكن، لهذا المكان، ليخرج الجنين في مكان معقم مطهر بتعقيم وتطهير الله له. هذا غشاء. أنا أريدك إن كنت تثق في خلقة الله ده انا متكلم على غشاء. ان كنت تثق في خلقة الله فيك وفي الكون فهل تثق في منهج الله في القرآن؟ اذا ما الذي يخوفك من منهج الله؟ سيقطعون الايادي ويقطعون الاذن وهيقفلوا السياحة وكلام وهيضربوا النصارى وهيهدموا الكنائس وكلام اي تخريب في اي حاجة وهيخلوك تربي الحيطة غصب عنك وهيقفلوا الاهاوي كل كلام ادعاء وكذب ادعاء وكذب ادعاء وكذب وافتراءات. ألا هو في حد ارحم عليك من ربنا؟ انت منهج ربنا بالنسبة لك فاكر انه قاسي؟ في أرحم عليك في البشر من منهج رسول الله الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ بل أنا أقول بأن الكل لا يرحمني إلا ربي. مرة بيسأله حماد بن سلمة قبل ما أكمل لك بقية الأغشية بيقولوا له يا حماد لو أن الله خيرك يوم القيامة يحاسبك أبوك وأمك على ما صنعت أو أحاسبك أنا على ما صنعت من ستختار يا حماد؟ فقال حماد بملء فمه أختار ربي فإنه أرحم علي من أبي وأمي. يقينا. إذا ما الذي يرهبك من منهج رب العالمين؟ ما الذي يخوفك من تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى؟ لا خد اللي جاي ده الغشاء الأول في الجنين يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أدي الأولى الغشاء الأمونوس. الثاني اللي هي المشيمة سبحان الله بيبقى فيها دم للجنين ودم للمرأة ولا يختلطان بقدرة من على كل شيء قدير. الغشاء الثاني يسميه الأطباء بالغشاء العاقل. حاجة عجيبة والله العظيم. الغشاء ده المرأة تأكل فيأخذ السكر بنسب معينة يأخذ السكر الأغذية هو يقوم مقام الجهاز الهضمي يأخذ السكر من دم المرأة يجعله في دم الجنين فقام مقام الجهاز الهضمي ويأخذ الأكسجين من دم المرأة إلى دم الجنين فقام مقام الجهاز التنفسي ويأخذ الأنسولين علشان السكر الزائد يأخذ الأنسولين بعض الأنسولين من دم المرأة لدم الطفل فيتفاعل الأكسجين مع السكر ولو في زيادة الأنسولين موجود فيطلع غاز الفحم اللي احنا بنسميه غاز ثاني أكسيد الكربون فيأخذ الغشاء العاقل غاز ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يحطه في دم المرأة يتخرج ويأخذ حمض البول من دم الجنين يحطه على المرأة وبنسب معينة ياخد قد ايه بروتين من دم المرأة يوصله للجنين ياخد سكر قد ايه ياخد معادن قد ايه ياخد اشبه معادن قد ايه. والله العظيم لو ربنا اللي كلفنا بكده كنا موتنا كل الاطفال كنا خلصنا عليهم. ده شغال عارف بينقل ايه. لا خد بالك احتاجت المرأة لنوع معين من أنواع المعادن. احتاجت مثلا لحديد أو احتاجت لكالسيوم وهي حامل تيجي تقول لك إيه تصدق يا أبو فلان إيه أنا نفسي أكل تفاح تصدق يا فلان يا أبو فلان إيه أنا عايز أكل مش. الغشاء العاقل وظيفته يجعل المرأة تشتهي بعض العناصر التي في حاجة الجنين إليها أو دم الجنين إليها تأكل المرأة هذا النوع فيأخذ ما يحتاجه الجنين من دم المرأة فيجعله في دم الجنين. من الذي قدر ذلك إلا الله اللي احنا بنسميه الوحم. الله النظام ده أيوة يا أخي كما جعل نظاما في خلقتك جعل نظاما لاقتصادنا وتربيتنا وأخلاقنا وسياستنا والعسكرية وكل شيء. فالذي يبتعد عن منهج الله هو الخاسر. والله العظيم أنا هقول لكم على حاجة في منتهى العجب ومعلش احنا دخلنا بعض أشياء بقى معذرة لإخواننا الأطباء. أنا بقول الأعصاب اللي موجودة في الجسم عشان تشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف أبدع الأعصاب الشعر ده ما فيهوش عصب حسي. عارف لو ربنا جعل عصبا حسيا في شعرك وانت رايح عند الحلاق ياخدك على المستشفى العام عشان يخدر لك شعرك ويحلق لك شعرك، يخدره لك. لكن لماذا لا يجعل ربي عصبا حسيا في شعر الرجل؟ لأن الرجل سيحتاج إلى أن يذيله فيفقده الله العصب الحسي حتى لا يتألم الإنسان. لا، أغلبنا بقى بيتضايق قوي من وجع الأسنان والضروس، لأن الله جعل عصبا حسيا تحت هذه الأشياء. هذا العصب الحسي لا يؤذيك، إنما هو رحمة الله بك، لأنه لو لم يوجد عصب حسي فجأة تلاقي أسنانك ودروسك وقعت السوسنة خرها وانت مش حاسس، لكن ربنا يجعل العصب تحتها عشان السوسة أول ما تنخر العصب يشتد عليك يقولك انتبه درسك في خطر، انتبه درسك في خطر، تروح تنظفه وتحشيه عشان يبقى درسك. فكان العصب الحسي من رحمة الله بك، ويجعل الله العصب في هذه اليد. يعني النهاردة انت لو قمت الصبح وبردان وعايز تنزل مية، العصب اللي موجود في بطن الإيد غير العصب اللي موجود في ظهر الإيد، عشان كده ظهر الإيد تحس بالبرودة أكثر لكن بطن الإيد أخف. ألا لماذا يوزع الله الأعصاب بهذه الدرجات؟ إنه حكيم خبير، حكيم خبير أبدع. من سنوات ليست طويلة كان الأطباء يقولون في غدة في القلب اسمها غدة التيموس، كانوا بيقولوا ما فيهاش فايدة. انت بتظن ان ربنا خلق شيئا بلا فائدة؟ ده عجزي انا، خدت بالك؟ كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا يشوفوا الغدة دي ويقعدوا يراقبوها ويعملوا تجارب عليها يلاقوها مش شغال ومضمرة، وشيلها وجودها زي عدمها. في النهاية عارف لقوا ايه؟ اقول لك لقوا ايه. من سنوات بس فضلوا يجروا تجارب على غدة التيموس وكبروها 40,000 مرة، فوجدوها عبارة عن مدرج زي مدرج الطلبة كده، زي المدرج الروماني. عارفين انتوا كرات الدم البيضاء؟ كرات الدم البيضاء دي اللي بتحميك من اي، بفضل الله، من اي عدو غريب يدخل البدن، خدت بالك؟ لقوا المدرج ده، غدة التيموس اللي كانوا بيقولوا ما فيهاش فايدة عاملة زي المدرج، وكرات الدم البيضاء تدخل فيها وتقعد زي الطلبة تتعلم، وتعلمهم غدة التيموس من صديق البدن ومن عدو البدن حتى لا يقتلوا الصديق ويحاربوا العدو. وبعدين يجوا يخرجوا الدفعة الأولانية ويختبروها، فلو موتت الصديق يقول له انت كرية خيبة، يروحوا موتينها. لو اتصاحبت مع عدو البدن يموتوها. لازم تحارب العدو وتصادق صديق البدن. بعد كده الدفعات يعلم بعضها بعضا، فكانت غدة التيموس التي قالوا لا فائدة منها هي أخطر غدة في البدن، والله يعلم وأنتم. بس مين تقول لي المين والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ وعلى الفضائيات للنهار يرغبوك في منهج البشر ويخوفوك من منهج رب البشر، يخوفوك من ربنا وانت بيخيل عليك الكلام ده، يخوفوك من منهج الله ومن الإسلام وأنت يخيل عليك هذا، وأنت رجل مؤمن، وأنت رجل مؤمن. فيا إخواني ينبغي علينا أن نجدد ثقتنا بربنا، ينبغي علينا أن نجدد ثقتنا بمنهج ربنا. وإن رأيت خطأ من الأفراد الذين ينتمون إلى أي جماعة فهذه أخطاء الأفراد لا أخطاء الإسلام، مش أخطاء الإسلام. هل ربك يخطئ؟ حاشا وكلا. لذلك ثق في الله وفي منهج الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن كان الإنسان يرغب حقا في تطبيق شريعة الله وأن يعيش بمنهج الله سبحانه وتعالى، فليست الشريعة مقتصرة على أن يطبقها الحكام. يعني جعل الله شريعة بينك وبين أولادك، ما الذي يمنعك أن تطبقها؟ اللي يمنعك أن أنت تطبقها؟ جعل الله شريعة بينك وبين زوجتك، ما الذي يمنعك أن تطبق شريعة الله مع زوجتك وأن تطبق زوجتك شريعة الله معك؟ في عملك، في تجارتك، في الشارع، في العمل، في كل شيء. فإن أردت أن تسأل سؤالا من المسؤول عن تطبيق شريعة الله، فالجواب كل مسلم ومسلمة مسؤولون عن تطبيق شريعة الله، كل على حسب موقعه وكل على حسب قدرته. ووالله العظيم يا إخواني، من خالف الله وخالف شريعة الله والله والله لا ينجح، والله العظيم مهما طالت فترته، مهما طالت فترته، الله أحيانا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يطلع واحد، أعوذ بالله، معلش سامحوني في العبارات، واحد بيقول إيه؟ مع منهج ربنا الاقتصاد هيرتفع، مع منهج ربنا التربية هتبقى كويس، الأخلاق هيبقى كويس. فالتاني راح ضحك له بسخرية كده على فضائية، قال له الاقتصاد يبقى كويس؟ قال له آه، الفقر اللي احنا فيه ده بسبب بعدنا عن ربنا. قال له يعني الفقير يبقى بعيد عن ربنا؟ قال له آه. قال له يبقى أمريكا والغرب أقرب الناس لربنا، معاهم فلوس ومعاهم ومعاهم. شوف الأفهام، ما هو ده لو قرأ قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلوس، كل شيء، علم، طب، لذات، شهوات، مناصب، قوة عسكرية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، اسمع، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. تخيل يقول بمثل هذه العبارات. أنا برضو فاكر واحد على فضائية وهو بيتكلم، واحد بيسأله سؤالا بيقول له الإسلاميين دول لو مسكوا الحكم هيعملوا إيه؟ قال له هيخربوها، تاني يوم هيقفلوا لك البنوك ويقول لك دي ربا. طبعا الكلام ده مش صحيح. وهو بيقول الكلمتين دول جه في دماغي حاجات كده، كلمة هيخربوها وهيقفلوا لك البنوك ويقول لك دي ربا، قلت يا سلام. انتوا تعرفوا ان جمال عبد الناصر مات وكانت مصر مديونة ب1.7 مليار دولار، 1.7 مليار. قتل أنور السادات وكانت مصر مديونة ب44 مليار. يعني 1.7 مليار دولار ما قالوش عشان نقول تقدمنا، لا، ده بقى علينا 44 مليار. في سنة 2003 كانت ديون مصر وصلت 444 مليار، وفي يونيو 2010 وصلت 888 مليار، ولغاية قبل أحداث الثورة كانت ديون مصر 1080 مليار، ونهاية أحداث الثورة وصلت 1300 مليار، واقتربت الآن من 1600 مليار. البنك المركزي كان بيقول أيام 1080 بيقول بمعدل أن كل مواطن على أرض مصر مديون ب3 مليون. فهو بيقول هيخربوها، قلت يا سلام، ده انتوا عمرتوها، ده انتوا نغنغتوها. اوعى تخاف من منهج ربنا، اوعى تخاف من منهج ربنا، بل سعادتنا في منهج ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فصلاح دينك سيأتي بصلاح دنياك، لأن الذي يملك دنياك وأخراك هو رب العالمين تبارك وتعالى. لكن كيف نحول هذا المنهج إلى واقع يتحول بعملين بأعمالنا؟ مشكلة كبيرة والله العظيم. أنا لا أشك أن كل إنسان فينا، طفل كبير صغير، أنه يحب هذه البلد. ولو أن البلد طلبت منه أن يقدم نفسه إربا فداء لها لفعل، ما عنديش شك في كده، كلنا. لكن هذا الحب لا يدفعنا لتغيير أنفسنا واجتهاد في العمل ولبناء دولتنا لكي تتقدم وتندفع إلى الأمام. أين نحن؟ إن كنت تحبها حقا وتريد أن تفعل شيئا لدينك ووطنك، ماذا صنعت؟ ما هي أمنيتك؟ ماذا صنعت لتحقيق هذه الأمنية؟ أنا أتعجب حينما كنت أقرأ عن رجل يقال له كفور الإخشيدي، أحد حكام الديار المصرية في فترة من الفترات. لو أنكم قرأتم ترجمة هذا الرجل تتعجبون. كان كفور الإخشيدي عبدا من العبيد، أسود وليس حرا. في يوم من الأيام هو في السوق بيباع، هو وصديق له، فقال لصديقه ماذا تتمنى؟ فوضع صديقه يده على بطنه وقال أتمنى أن أأكل وأن أباع لطباخ حتى أسد جوعي. فرع بصص له سكت، قال وأنت يا كفور ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أحكم الديار المصري ويذهب بهما إلى قطاع ابن طولون، ويباع الأول لطباخ ويباع كفور الإخشيدي لأحد قادة مصر، ويرى ذكاؤه وفطنته، ويوصي هذا القائد أن يكون في مقامه بعد موته، ويترقى شيئا فشيئا في المناصب المصرية حتى خضع لكفور الإخشيدي. اقرأوا تاريخ مصر، حتى خضع له الديار المصرية، وكان يحكم الشام فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، وكان يحكم الحرمين. وفي يوم من الأيام كان عبد، في يوم من الأيام وهو ماشي مع حاشيته ملك بقى وحاكم كبير، وجد الطباخ صديقه اللي بيع لطباخ وهو يقطع بعض الأطعمة، فنظر إليه ثم نظر لمن حوله وقال أما هذا هبطت همته به فكان الذي ترون، وأما أنا طارت همتي بي حتى رأيتم ما رأيتم من منزلتي. إحنا عايزين إيه النهاردة؟ أنا عايز البلد تتقدم وأنا نايم، عايز البلد تتقدم ولسه فينا اللي بيقبل الرشوة واللي بيزوغ من العمل واللي مش عايز يجتهد واللي ممشيها زي ما ماشية والمهم هو وبس، وحاجات كتير قوي. أين حبنا لديننا؟ وأين حبنا لوطننا؟ ينبغي علينا أن نعمل، ينبغي علينا أن نجتهد. أحد إخواني في شركة بترول عندنا في السويس رجع من ألمانيا وكان منبهرا جدا، عمال يكلمني لما كنت في ألمانيا. فأنا بسمع منه، قال لي يا أخي حاجة عجيبة قوي، في المواقف في ألمانيا ترى الأتوبيس سيأتي الساعة 7:50، قال لي والله تزبط ساعتك عليه، لا يجي 7:51 ولا 7:49، 7:50 بالظبط. مواعيد ايه يا اخي؟ قال لي وبعدين ببص لقيت في بعض المواقف بعض الصناديق الخشب، فنظرت فوجدت صندوقين، فشفت اشوف فيهم ايه، فوجدت صندوقا فيه اقلام رصاص غير مبريه. اللي واقف في الموقف 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة في بريات يبري كم ألم من الأقلام دي ويحطها في الصندوق الآخر، وهم مش شغالين في المصنع الأقلام الرصاص، تيجي السيارة تأخذ الأقلام المبرية بتاعت مصنع الأقلام الرصاص وتضع أقلام غير مبرية. هم لا يعملون، إنما بيسلي وقته في شيء نافع ما لغاية ما يجي الأتوبيس اللي هيركبه. يريدون أن كل قطاع في دولتهم ينجح، ويتقدم. هو وهو بيقول كده انا عمال افكر، طب انا في السويس لو عملنا مصنع اقلام رصاص وجبنا اقلام الرصاص وحطينا صندوقين، صندوق فاضي وصندوق مليان وحبه بريات، وعدينا تاني يوم. العيب مش في الاسلام، العيب مش في الاسلام، احنا العيب بقى. شفت كلنا عملنا ازاي؟ العيب مش في الاسلام، نحن الا من رحم الله، نحن الصوره السيئه للاسلام. اين صور؟ انت بتحب الدين وانا عايز الدين وانا اريد رفع الدين، اين صورتنا الحسنه للدين؟ كنت سائقا، تاجرا، عاملا، حاكما، محكوما في اي قطاع، زوجه، ابا، اخا، عمه، خاله، بنتا، ينبغي تكون أفضل أب، أفضل عامل، أفضل تاجر، تبقى الصورة الحسنة للإسلام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن النهاردة بنجد بعض الناس للأسف يعطون الصورة السيئة والمثال السيء لهذا الدين، فننفر الآخرين منا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أختم لكم بشيء واحد، أبو المحركات هكذا يلقب، أبو المحركات في اليابان رجل يقال له أساهير. أساهير ده رجل عقلية ذكية جدا، وكان دكتور كبير في اليابان، بعتوه علشان لألمانيا، بعتوه يعني ينظر لبعض الأشياء وكيف تصنع عشان يخدم اليابان. فكان الرجل بينتقل من مصنع إلى مصنع يشوف الصناعة إزاي والإتقان إزاي، لدرجة أنه وهو دكتور كان يأتي لعمال المصنع يجلس معاهم ويسألهم دي بتعملوا فيها إيه ودي تعملوا فيها إيه في وقت الغدا مثلا، ويلم الغدا الفضلات يحطها في الزبالة بيخدمهم. بقى دكتور عمال يخدم هؤلاء ولقى مشقة وعناء، وبعدين رجع بعد سنوات وصنع أول محرك خالص ياباني، وبدأ بقى التصنيع في اليابان، وسمي هذا الرجل أساهير بأبي المحركات. فكانوا بيسألوه في بعض اللقاءات فبيقولوا له يعني أنت اتبهدلت وعملت كل الكلام ده وكنت بتخدم العمال وكنت بتفعل وتفعل، كنت بتخدم العمال أنت وأنت دكتور تخدمهم؟ قال أنا ما كنت أخدمهم، أنا كنت أخدم اليابان. قالوا له أنت تعبت وفعلت وفعلت؟ قال كل شيء يهون في سبيل اليابان. سمعين الكلام ده؟ في حد فينا بيقول كل شيء يهون في سبيل الإسلام؟ كل شيء يهون في سبيل بلدنا ووطننا، كل شيء يهون في سبيل ديننا، كل شيء يهون في سبيل الله. أنا أخدم الإسلام، أنا أخدم ديني. محتاجين لعمل عشان نطبق الشريعة التي نتمناها ونتمنى أن نحيا بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم اغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، عنا ولا تعن علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كل مصر يا رب العالمين، اللهم احفظها من الفتن، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.